بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. هذا آخر سورة الأعراف، الأبيات من 314 إلى 320. وشركا حركا وهمز بمد وضم الكسر دكا حما كلا صحب وصرفا يمنع وخفف النتاء لا يتبع والباء بالفتح مع الظلة أب وحيث يبطش بضم الكسر ثب وطائف طيف ربا حق وضم يا يمدون وكسر الضم عم ثنا وإني معا ربي معي بعدي على بي وآياتي وعي ولهشامهم ويعقوب ارتسم يا ثم كيدوني وفي الوصل حكم ثبت وتنظروني في الحالين أثبتها يعقوب دون ميني. وشركا حركا هذا آخر البيت الأول، وأوله تقدم في الدرس قبل هذا. ذكاء القوم كمنع دفعهم وزاحمهم كما في القاموس. قوله وشركا حركا وهمز بمد وضم الكسر دكا حمنك لا صحب وصرفا يمنع. قرأ ذو دال دكا المكي وذو حماء البصريان وذو صحب الإخوة وحفص جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هنا في الأعراف قرأوا بضم الشين وفتح الراء ومدها وهمزة من غير تنوين بوزن فقراء، فتعين للباقين وهما المدنيان والشعبة القراءة بإسكان الراء والقصر وترك الهمز كما صرح، وكما يدل عكس التقييد. فشركاء بالمد والهمز جمع شريك كخليط وخلطاء وشهيد وشهداء. وشركا بالقصر وحذف الهمز مصدر شركت الرجل أشركه شركا كعليم علما، وصف به على حذف مضاف أي جعلا له فيما آتاهما ذا شرك أو ذوي شرك وهم الشركاء، أو أحدثا لله تعالى شركا في الولد أو إشراكا أو اشتراكا. ويصح أن يطلق الشرك على الشركاء مبالغة كرجل عدل ورجال عدل، ومعنى القراءتين واحد. وقال في المختار معنى شركا النصيب والجزء، لأن ذلك بمعنى الشرك كقولهم لفلان في كذا شرك أي نصيب. فقراءة المدنيين وشعبة مردودة إلى الشيء المرزوق في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا، وقراءة الباقين يرجع معناها إلى الشريك الذي أشرك فيما رزق الله. انتهى. وللعلماء في تفسير هذه الآية وجهان، الأول وعليه الحسن البصري وقتادة وكثير من المحققين وهو الموافق للقرآن أن الفعل جعلا له شركاء وإن أسند لآدم وحواء فالمراد الكفار من ذريتهما، لأن الله يرزقهم الذرية الصالحة أي السوية الخلق السالمة البدن فيشركون بالله ويعبدون غيره، وآدم وحواء بريئان من نسبة الشرك. والله تبارك وتعالى يقول ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، هذا في حق آدم بعد أكله من الشجرة. ونظير هذا قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فالخلق والتصوير لآدم بدليل ثم قلنا. فكما يريد إسناد الفعل في القرآن إلى الأبناء والمراد الآباء فربما ورد بالعكس كما هنا بدليل قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بصيغة الجمع. وقيل المقصود الكل الجميع أي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة هي أبوه أو من هيئة واحدة وشكل واحد، وجعل منها أي من جنسها زوجها، أي جعل من النفس زوجها على طريق الجنس ليميل إليها ويألفها، لم يخص بهذا آدم وحواء وحدهما، بل المراد به الجنس البشري كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال تعالى فجعل منه الزوجين ذكر والأنثى، وقوله تعالى فلما تغشاها يعني به الجنسين، وكانت حواء تحمل بتوأم ذكر وأنثى وهم أصول من تشرى من البشر. فالضمير في لئن آتيتنا ولنكونن في جنس الذكر والأنثى ولا يراد به معين، أي خلقكم جنسا واحدا وجعل أزواجكم منكم لتسكنوا إليهن، فلما تغشى الذكر منكم الأنثى وقع من بعضكم ما أخبر الله تعالى به، فتعالى الله عما يشركون. أو المقصود بهذا الخطاب مشرك العرب ثم قريش خاصة، وإن تناول ظاهره جميع البشر ثم من أشرك خصوصا. والنفس الواحدة قصي بن كلاب تزوج امرأة من خزاعة ودعا الله أن، فلما آتاهم الذرية الصالحة السليمة عبدهم في التسمية لغير الله، فلم يسمي عبد الله ولا عبد الخالق أو الرازق، وإنما سماهم عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار. والضمير فيه يشركون لعقابهم الذين اقتدوا بهم. القول الثاني ما رواه الإمام أحمد في المسند عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. والحارث اسم إبليس لعنه الله، والشرك في التسمية لا في العبادة. ورواه ابن جرير والترمذي في السنن والحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسيرهما، وجاءت فيه آثار عن ابن عباس، وأعل هذا الحديث الحافظ ابن كثير في تفسيره من ثلاثة أوجه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال ابن كثير فيما روي فيه عن ابن عباس: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال رحمه الله: ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام، منها ما دل كتاب الله وسنة رسوله على صحته أو على كذبه، ومنها ما هو مسكوت عنه وهو الذي لا يصدق ولا يكذب. ثم قال: وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد المشركون من ذرية آدم، ولهذا قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون. انتهى. قال الحسن البصري رحمه الله: فتعالى الله عما يشركون، اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وقال بعض المفسرين إن هذه الآية من المشكلات. قوله: وخففن تاء لا يتبع، والباء بالفتح مع الظلة أب، قرأ نافع وحده ورمزه الأليف من أب، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. هنا في سورة الأعراف وكذلك في الشعراء وهي ظلة، في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، بإسكان قرأ بإسكان التاء وفتح الباء مخففا، فتعين لباقين تشديد التاء وكسر الباء من الضد. ووجهه أنهما لغتان بمعنى واحد، تبعه تبعا وتباعة، واتبعه اتباعا والتشديد أكثر. وقيل تبعه اقتفى أثره، واتبعه اقتدى به، والله أعلم. وقوله: وحيث يبطش بضم الكسر ثب، قرأ أبو جعفر وحده ورمزه الثاء من ثب، يبطش حيث وقع بضم الطاء وقرأ الباقون بكسر، وقيد الضم للمفهوم. وجاء في ثلاث مواضع: هنا أم لهم أيد يبطشون بها، وفي القصص فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، والدخان يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وجه الضم والكسر أنهما لغتان في مضارع بطش كضرب وخرج، والبطش الأخذ الشديد، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، أي متعلق به بقوة. وقوله: وطائف طيف ربا حق، قرأ الكسائي ورمزه الراء والربا، والمكي والبصريان ورمزهم حق: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هنا في الأعراف بياء ساكنة بعد الطاء. وقرأ الباقون وهم المدنيان والشامي وعاصم وحمزة وخلف: طائف بمد الطاء والهمز كما صرح، وأغنى له طيف عن القيد. فأما طيف فمصدر طاف الخيال يطيف كباع يبيع إذا ألم، والمعنى إذا مستهم لمة من الشيطان أو خطرة تذكروا نعم الله وعذابه فأعرضوا عن الشيطان وأقبلوا على ما يرضي الله تعالى. وعن مجاهد الطيف الغضب. وأما طائف فهو اسم فاعل من طاف يطوف أو مصدر كالنائل والخاطر، وفعل أكثر في المصادر من فاعل، وهو ما يجدونه في أنفسهم من تزيين الشيطان لهم ووسوسته وإغضابه لهم. ومعنى القراءتين واحد. والإبصار هنا إبصار القلب، وهو الذي يحدث صاحبه عن المعصية ويحمله على الطاعة. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي إذا الفجائية التنبيه على سرعة تذكرهم وعدم غفلتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقيل معنى طيف وطائف واحد، وحكي عن أبي عمرو وعن الفراء. وفي اللسان أصابه طوف من الشيطان وطائف وطيف وطيف أي مس. وقال العشاء: وتصبح من رب السرى وكأنما أطاف بها من طائف الجن أو لقوا. انتهى. وقوله وضم يا آية مدون وكسر الضم أم ثناء. قراء المدنيان نافع وأبو جعفر، ورمزهما مرتبا في الألف والثاء من أم وثناء. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون بضم الياء وكسر الميم. وتعين للباقين يمدونهم بفتح الياء وضم الميم المصرح به، وقيده للمفهوم. فأمد يقلب في الخير كقوله تعالى: أمدكم بأنعام وبنين، وأتمدونني بمال، وأيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمده في الشر لغة قليلة، لكن كثرة استعمال الفعل في أحد معنيه لا تقتضي ترك استعماله في الآخر. وقيل إن قراءة المدنيين بمنزلتي فبشرهم بعذاب أليم، أي ففيها استعارة تهكمية والقرينة في الغي. ومد يغلب في الشر، مده في الغي والضلال يمده مدا أملاله وأمهله. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ونمد له من العذاب مدا. وقال بعضهم: يقال في كل شيء كثر شيئا بنفسه مده يمده، وإذا كثره بغيره أمده يمده، كمددنا القوم صرنا لهم مددا وأمددناهم بغيرنا. واختلف في الضمير في وإخوانهم، فقيل للمشركين أي والشياطين الذين هم إخوان المشركين يمدونهم، أي يمدون المشركين أو غير المتقين، فلا يقصرون عما يعملون من السيئات، ولا الشياطين تمسك عن مدهم في غيهم، وهو قول ابن عباس، ومعنى أقصر عن الشيء نزع عنه. وقال الجمهور للشياطين، والضمير هم في يمدونهم يعود على الضالين، والواو فيه يعود على الشياطين، أي وإخوان الشياطين وهم الضالون من الإنس يمدهم الشياطين في الغي ولا يقصرون في مدهم. والخبر على هذا جار على غير من هو له، لأن الإمداد في اللفظ مسند إلى إخوانهم، أي إلى إخوان الشياطين، وهو في المعنى مسند للشياطين. ومثاله في الشعر قول زياد بن منقذ: وهم إذا الخيل جالوا في كواثبها فوارث الخيل لا ميل ولا قزم. الأميل الذي لا يثبت على ظهر الفرس، والقزم بالزاي المعجمة رذال الناس وسفلتهم، يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وربما ثنية أو جمع أو أنث. قال في اللسان: والجمع قزم. فالواو في جالوا للفرسان لا للخيل، أي إذا الخيل جالوا هم أي الفرسان في صعودها. والكاثبة في الفرس ما بين الكتف والعنق كالكاهل للإنسان. قال في المحتسب: وإنما مقعد الفارس في صهوة الفرس لا في كاثبته، لكن المكانين لما تجاورا استعمل أحدهما مرضي على آخر. انتهى. وقيل: وإخوان الشياطين في الغي وهم الضلال من الإنس يمدون الشياطين بطاعتهم لهم وقبولهم منهم. وقيل: الهاء والميم ترجع إلى المتقين، أي وإخوان المتقين وهم الفجار من الإنس، والأخوة هنا في الجنسية أو من الشياطين والإنس معا، والأخوة لمصاحبتهم لهم لكونهم يظهرون النصح كالإخوان، يمدونهم في الغي أي يريدون إضلال المتقين ولا يقصرون في ذلك. وقال الزجاج: إن في الكلام تقديما وتأخيرا، والمعنى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لأن الكفار إخوان الشياطين. انتهى. وقد تقدم ذكر الشياطين فيه إذا مسهم طائف من الشيطان الذي يظهر منه إرادة الجنس. والمعنى أن المؤمن إذا مسه طيف من الشيطان أو جره إلى خطيئة تذكر غضب الله تعالى وما عنده من العقوبة فتاب عن قرب، والمشرك يمده الشيطان في غيه ولا يرعوي. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال: وإني معا ربي معي بعدي عذابي وآياتي وعي. في هذه السورة من آيات الإضافة سبع: قل إنما حرم ربي الفواحش، أسكنها حمزة وفتحها الباقون، إني أخاف فتحها الحرميون وأبو عمرو، من بعدي أعجلتم فتحها الحرميون وأبو عمرو كذلك، فأرسل معي بني إسرائيل فتحها حفص، إني اصطفيتك فتحها ابن كثير وأبو عمرو، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون، أسكنها ابن عامر وحمزة، عذابي أصيب به من أشاء فتحها المدنيان. وقوله: ولهشامهم ويعقوب ارتسم، يا ثم كيدوني وفي الوصل حكم، ثبتون وتنظروني في الحالين، أثبتها يعقوب دون ميني. فيها هذه السورة من الزوائد الثان: ثم كيدوني أثبتها يعقوب وهشام في الحالين وصلا ووقفا، وأثبتها في الوصل أبو جعفر وأبو عمر. الثانية: فلا تنظروني، أثبتها يعقوب في الحالين وحذفها الباقون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.